بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 100، وفيه تفسير سورة الغاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه سورة الغاشية التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها مع سورة سبح التي قبلها في صلاة الجمعة والعيدين. قوله تعالى: هل أتاك، أي قد أتاك، لأن هل بمعنى قد في هذا الموضع، فهو استفهام للتقرير والتحقيق وليس استفهاما للاستخبار. هل أتاك حديث، أي خبر الغاشية وما يكون فيها من الأهوال. والغاشية هي القيامة، سميت غاشية لأنها تغشى الناس بهولها، والتغشية هي التغطية، يعني تغطي على الناس بهولها وأحداثها. ثم ذكر أحوال الناس عند الغاشية، وأنهم ينقسمون إلى قسمين: أشقياء وسعداء. فقال سبحانه: وجوه يومئذ خاشعة، يكون هناك وجوه في هذا اليوم الناس خاشعة، يعني ذليلة منكسرة، عاملة ناصبة، عاملة لكنها على غير هدى، وقيل عاملة يعني في العذاب، أنها تعذب عملا شاقا في العذاب، أو أنها تعمل أعمالا لا تنفعها إذا عاينت العذاب. لا ينفع الإنسان التوبة ولا العمل، ولا، لأنه فات الأوان، وإلا كل يتوب في ذاك اليوم كل، لكن فات الأوان. ناصبة يعني تاعبة، تتعب بالتعذيب أو بالعمل الذي لا يفيدها، والعمل إذا كان لا يفيد فهو عذاب، العمل الذي لا يفيد هذا عذاب على صاحبه من النصب، وهو التعب. لا يمسهم فيها نصب، يعني تعب، يعني في أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب، خلاف أهل النار فإنهم والعياذ بالله دائما في نصب وتعب وعذاب. تصلى نارا حامية، تصلى من الصلي وهو الشوي الحميم والعياذ بالله. تصلى أي تصلاها نار حامية، يكفي أنها نار، فإذا وصفت بأنها حامية هذا أشد في الوعيد، أشد في الوعيد والعياذ بالله. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ذكر شرابهم وطعامهم، ذكر شرابهم وذكر طعامهم. أما شرابهم فإنها تسقى من عين آنية يعني حامية، تسقى ماء حارا شديد الحرارة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ليس الشراب، ساءت مرتفقة. شرابهم الحميم، شرابهم الحميم والعياذ بالله، شراب من حميم عذاب أليم. والصديد يسقى من ماء صديد، الصديد هو ما يخرج من الجروح، والصديد هناك يوم القيامة في النار هو ما يخرج من أجسام المعذبين، يكون شرابا لأهل النار والعياذ بالله، ويسقى من ماء صديد. تسقى من عين آنية أي حارة شديدة الحرارة، لأنه ليس لهم شراب إلا هذا، فينجبرون على أن يشربوا لما يصيبهم من حرارة الظمأ، ينجبرون على أن يشربوا من هذا الحميم، هذا شرابهم. طعامهم ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع نوع من الشجر لا ينفع، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن الأجسام، ليس فيه نفع يسمن الأجسام ولا يغني من جوع، لا يدفع الضرر، فولا يجلب النفع ولا يدفع الضرر وهو الجوع، يأكلونه ولا كأنهم يأكلون، ليس لهم طعام إلا من ضريع، شجر يسمى بالضريع، وصفه بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع، لكن يأكلونه للحاجة، ما عندهم غيره ولا يفيدهم شيئا، لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا طعامهم وهذا شرابهم وهذا عذابهم. ثم ذكر السعداء فقال وجوه يومئذ ناعمة، وجوه المتقين المؤمنين تكون ناعمة من النعيم، ليست كالحة وليست وجوها شاحبة، وإنما هي وجوه ناعمة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فهي ناعمة يعني منعمة، وأيضا بشرتها ناعمة لما تجده من النعيم والسرور يظهر على وجوههم، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لعملها الذي قدمته في الدنيا راضية عنه، إذا وجدت جزاءه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فدل هذا على أن العمل هو مناط الجزاء يوم القيامة، كان خيرا فالجزاء خير، وإن كان شرا فالجزاء شر، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. فلا أحد يتمنى على الله الأمان من غير عمل، أو يعتمد على شرفه أو على نسبه أو على ماله أو سلطانه، هذا كله لا ينفعه يوم القيامة، لا ينفع ماله ولا بنوه إلا من أتى الله بقلب سليم، لسعيها الذي سعته في الدنيا في الأعمال الصالحة ترضى يوم القيامة إذا وجدت جزاءه عند الله، ويضاعفه الله جل وعلا أضعافا كثيرة من فضله وإحسانه في جنة عالية، يكفي أنها جنة، والجنة هي البستان الملتف بالأشجار والظل والأنهار والثمار، هذه الجنة عالية مرتفعة، فهم في عليين والكفار في سجين والعياذ بالله في دركات جهنم، وهؤلاء في درجات الجنة في المنازل العالية المرتفعة، وسقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، سقف الجنة هو عرش الرحمن، فلا أرفع من هذا المكان، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع في الجنة كلمة لاغية لا فائدة فيها، أو كلمة فيها سب وشتم وسباب وغيبة ونميمة، لا، ما في الجنة شيء من هذا، إنما فيها كلام طيب والسلام بعضهم على بعض، يسلم بعضهم على بعض، لا يتشاتمون ولا يتسابون ولا إخوان، خلاف ما يكون في الدنيا من اللغو والكلام البذي وغير ذلك، أو الكلام الذي لا فائدة فيه. لا تسمعوا فيها لاغية، أي كلمة لاغية، واللاغي هو الباطل والذي لا فائدة فيه. كلام أهل الجنة كلام طيب، يستأنس بعضهم ببعض ويسلم بعضهم على بعض، ويتجاذبون الكلام الطيب الذي يشرح الصدور ويؤنس النفوس. فليس في الجنة، ليس فيها لغو ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، هذا الذي يسمعونه. لا تسمعوا فيها لاغية، فيها عين، أي أعين، عين يعني أعين، ليست عينا واحدة، هذا اسم جنس، أي فيها أعين كثيرة لا يعلمها إلا الله، ومتنوعة الطعوم والروائح، متنوعة، عين جارية تجري من غير أخاديد ومن غير، تجري في الجنة، يشربون منها ويستعملون مياهها طيبة، هي عين جارية أيضا لا تنقطع، فهي جارية لا تنضب، هي جارية إلى الأبد، هي عين جارية، هذا شرابهم وماؤهم وسقي أشجارهم، فيها عين جارية. ثم ذكر مجالسهم، فيها سرر مرفوعة، جمع سرير، السرير هو الذي يجلس عليه، فيها سرر مرفوعة مرتفعة في الجنة، ليست واطئة، لأجل أن يتنعمون بها ويرتفعون عليها ويانسون بها. وأكواب جمع كوب، وهي أواني الشراب، جمع كوب وهي أواني الشراب، وأب موضوعة، موضوعة لهم، ميسرة لهم من أواني الجنة، وأب موضوعة. ونمارق جمع نمرقة، وهي الوسائد، الوسائد، الوسائد تسمى نمارق، ونمارق مصفوفة تأخون عليها. وزرابي لفرش، الزرابي هي الفرش، زرابي مبثوثة في الجنة، ما فيها شح ولا قلة، هي مبثوثة لهم، وزرابي مبثوثة، هذا جزاء السعداء يوم القيامة. والسبب في هذا سعيهم الصالح في الدنيا، بسعيها راضية. ثم ذكره وفصله بهذه الآيات، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغي، فيها عين جاري، فيها سرور مرفوع، وأكواب موضوع، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. ثم إنه سبحانه نبه على آياته الكونية، أو على شيء من آياته الكونية الدالة على قدرته، والتي هي بين أيدي العرب، وإلا فآيات الله كثيرة في الكون، لكن نبه على أشياء بين أيدي العرب المخاطبين، أشياء يعرفونها، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل من آيات الله، خلقتها وتركيبها وقوتها صبرها، ما فيها من المنافع، الركوب والحلم والأوبار والشعور، وما فيها من اللحوم التي يأكلون منها، أيضا هي على ضخامتها وقوتها مذللة، مذللة لها، تصرف فيها الطفل الصغير، تصرف في الجمل الكبير، مذلل له. وذللنا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. الإبل الأنعام يشمل الإبل والبقر والغنم هذه الأنعام. وهنا ذكر الإبل لأنها أقوى الأنعام، هي أقوى الأنعام فيها عبرة أيضا أنها تناخ عند الحاجة إلى ركوبها أو الحمل عليها تناخ ولا تمتنع بخلاف غيرها من الحيوانات كالحمير والبغال، هذه لا تناخ إنما يحمل عليها وهي واقفة. أما البعير فإنه يبرك بطلب صاحبه ويحمل عليه وهو بارك ثم يقوم بالحمل، يقوم بالحمل. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى في هذا الحيوان. أيضا ما فيها من الجمال، الإبل فيها جمال، لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ففيها جمال وفيها سرور للنفوس تنظر إليها عندما تنظر إلى الإبل وهي ترعى أو تسير، إنك تنبسط معها وينشرح صدرك برؤيتها، منظر جميل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، السماء السماوات السبع كيف رفعت فوق الأرض بلا عمد، رفعت فوق الأرض بلا عمد، سقف بلا عمد، وارتفاع السماء بعيد جدا، ارتفاع السماوات المبنية بعيد جدا عن الأرض. ما هذا من العجائب، من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. وإلى الجبال، الجبال التي خلقها الله في الأرض، سلاسل الجبال وكيف نصبت على الأرض، الله جعل الجبال مثبتة للأرض عن الميدان لا تضطرب الأرض ولا تميد بسبب الجبال الراسيات، فهي أوتاد كما قال الله جل وعلا، أوتاد للأرض ورواسي شامخات ثابتة لا تتحرك. هذا من آيات الله، فالجبال من أعظم مخلوقات الله. وأيضا فيها منافع، فيها منافع من المعادن وغير ذلك والحجارة، فيها منافع للناس لا تحصى. هذه الجبال فهي من آيات الله العظيم. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، الأرض كيف سطحت يعني بسطت ومدت للناس ووسعت، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، فالأرض فراش للناس والأرض حرث للناس يحرثونها بأصناف المزروعات والأشجار والفواكه، وفيها معادن متعددة لمصالح الناس، معادن سائلة ومعادن جامدة لمصالح الناس، فيها نبات تنبت النبات والمراعي، الأرض فيها عبر. وفي الأرض آيات للموقنين. هل هذه الأمور وجدت بدون خالق وبدون مدبر كما يقول الطبائعيون والكفرة والملاحدة؟ هذه لها موجد ولها خالق وهو الله سبحانه وتعالى، فهي تدل على عظمة الله الذي خلقها، فهي آيات كونية فيها عبر ومواعظ فيها منافع. وإلى الأرض كيف سطحت، الله ذكر السماء وذكر الأرض، وفي آية أخرى ذكر الكواكب، فهذه مخلوقات الله عز وجل، أرض وسماء كواكب شمس وقمر. أهل الجهالة اليوم أهل الطبائع والطبيعة ما عندهم سماء مبنية، ما يقرون بهذا، يقولون المجموعة الشمسية، فالشمس هي المركز والأفلاك تدور عليها والنجوم تدور عليها، هذا مخالف للقرآن، الشمس كوكب من الكواكب تدور في فلك، والكواكب تدور في أفلاكها على الأرض، تدور على الأرض، الأرض هي المركز. الله ذكر الأرض، ذكر السماء، وذكر الكواكب، كل شيء له خاصية. هذا في القرآن الكريم، هذا كلام الخالق الذي خلقها سبحانه وتعالى. أيهما نصدق، الجهلة الملاحدة أو نصدق كلام رب العالمين الذي خلقها سبحانه وتعالى؟ وإلى الأرض كيف سطحت. قد يورد بعض الناس إشكالا على هذا، وهو يقول إن الأرض ثبت أنها كروية، ثبت أنها كروية، وأن الأفلاك تدور عليها، الشمس والقمر والنجوم تدور على الأرض، هذا شيء مشاهد معروف، مشاهد ومعروف. وفي الآية وإلى الأرض كيف سطحت، نقول هذا لا يتنافى، لا يتنافى أنها كروية وأنها مسطوحة، ولا يحس الإنسان بكرويتها لكبرها وضخامتها، ما تحس بهذا لأنها واسعة ضخمة، بخلاف الكرة الصغيرة فإنها ما يمكن تكون مسطوحة، الكرة الصغيرة ما يمكن تصير مسطوحة، لكن الأرض كونها كبيرة وممدودة واسعة لا يشعر بأنها كروية. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته. يقولون الأرض كوكب مثل الكواكب تدور على الشمس، وهذا غلط، كذب. الأرض هي المركز، والشمس هي اللي تدور على الأرض، الشمس والنجوم والكواكب هي التي تدور على الأرض، هذا شيء مشاهد، ما يرده إلا إما جاهل وإما مغالط، شيء واضح. فالأرض ليست كوكبا، الأرض أرض، والسماء سماء، والكواكب كواكب. ثم قال سبحانه وتعالى: فذكر، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر هؤلاء الكفرة، أن يذكرهم ويعظهم وينصح لهم ويبين لهم ما يصلحهم وما ينفعهم، ويبين لهم ما هم قادمون عليه من الجزاء والحساب. هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه مبلغ، أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، مهمته التبليغ، إن عليك إلا البلاغ. وأما الهداية، هداية القلوب، فهي بيد الله سبحانه وتعالى، القلوب ملك لله، لا يسيطر عليها إلا الله، هو الذي يهديها، وهو الذي يضلها، وهو الذي يبصرها، وهو الذي يعميها بسبب كسب أصحابها. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وأما البلاغ والبيان فهذا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا لله، السيطرة عليهم لله. وأما التذكير والبيان والبلاغ فهذا من وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ البلاغ المبين، ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، ما قصر في شيء عليه الصلاة والسلام. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. إلا بمعنى لكن، فهو استثناء منقطع كما يقولون، استثناء منقطع، ليس له اتصال بما قبله، وليس استثناء مما سبق، وإنما هو استئناف كلام إلا من تولى وكفر، أي لكن من تولى عن قبول النصيحة وقبول البلاغ وكفر بالله سبحانه وتعالى، فيعذبه الله العذاب الأكبر الذي هو عذاب النار، لأن العذاب في القبر هذا العذاب الأدنى، وأما العذاب الأكبر فهو في الآخر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يعني في القبر أو في الدنيا، دون العذاب الأكبر الذي هو عذاب الآخرة والعياذ بالله، فيعذبه الله العذاب الأكبر بسبب أنه تولى وكفر، لم يستمع للرسول صلى الله عليه وسلم وكفر بالله عز وجل، فهو الذي سبب على نفسه الشقاء، سبب على نفسه الشقاء والعياذ بالله لما كسبت يداه، فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم قال سبحانه وتعالى: إن إلينا إيابهم، يعني رجوعهم إلينا، يوم القيامة، ثم إن علينا حسابهم. إن عليك إلا البلاغ، وأما الحساب فهو عند الله. إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب، حسابه عند الله، وهو الذي يحاسب عباده المطيعين والعاصين، هذا عند الله جل وعلا. علينا الحساب، علينا حسابهم، حاسبهم يوم القيامة فيجزي المحسنين بإحسانهم ويجزي المسيئين بإساءتهم، وهذا عدل منه سبحانه. ولا يظلم ربك أحدا، لا يعذب أحدا بغير عمله أو ذنبه، لا يعذب أحدا بغير ذنبه، ولا ينعم أحدا بغير عمله، بعمل غيره لا ينعم أحدا إلا بعمله، لكنه يزيد أهل الخير من فضله، ولا يزيد على أهل الشقاء شيئا لم يعملوه. فهو يعامل الكفرة بالعدل، لا يعذبهم بشيء لم يعملوه، ويعامل أهل الإيمان بالفضل، بمعنى أنه يعطيهم أشياء مضاعفة من الجزاء والنعيم فضلا منه سبحانه وتعالى. فهذه سورة عظيمة تشتمل على مواعظ، على تذكير، وعلى بيان المآل والمصير يوم القيامة، فيجب على المسلم أن يتدبرها ويتدبر غيرها من القرآن، كله هكذا، كله كلام الله سبحانه وتعالى، وكله عبر، كله أحكام، كله أخبار صادقة، وكله حكم لمن تدبره، وكله هداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كله هداية، بشير ونذير، بشير للمؤمنين بالخير، نذير للكافرين بالشر. هذا القرآن الكريم كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولا أحد يستطيع يغير فيه شيئا أو يحرف فيه شيئا، أحد يستطيع هذا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما أحد يستطيع يغير في القرآن شيئا. وإلا لو استطاع الكفار واليهود والنصارى أن يغيروا، مع أن القرآن يسبهم ويمقتهم، ومع هذا ما يستطيعون يغيرون ألفاظ القرآن. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى أنه حفظ كتابه. وأيضا ما أحد يعترض على القرآن ويقول ما هو بالمعنى كذا، أو ما حصل كذا، أو لا يحصل كذا، مثل ما يقولون العلوم الحديثة. العلوم الحديثة لا تكذب القرآن أبدا، لا تكذب القرآن، وإنما القرآن هو الذي يحكم عليها أنها صحيحة أو غير صحيحة. كذلك العقول السليمة لا تعارض القرآن، توافق القرآن، العقول السليمة. أما العقول المنحرفة هذه لا عبرة بها، هذه منحرفة. الفطرة، فطرة الناس توافق القرآن، ما لم تتغير الفطرة فهي توافق القرآن وتتقبل القرآن وتتلذذ بالقرآن إذا بقيت الفطرة سليمة. فهذا القرآن عجائب لا تفنى عجائبه، وهو من أجل وأكبر نعم الله على البشرية، وهو حجة الله على عباده. لا أحد يقول أنا ما دريت، أنا ما بلغني شيء، أنا ما، القرآن، هذا القرآن موجود محفوظ كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لمن أقبل عليه وتدبر وتعلم وعمل به. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. إخوة فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ورد في العذاب الأليم من الآيات وما ورد في صفته، هل هو خاص بمن كفر بالله أو أشرك معه غيره، أم يدخل في ذلك عصاة المؤمنين؟ وهل هناك فرق بين عذاب الكافر وبين عذاب العاصي المؤمن؟ نعم، عذاب الله جل وعلا هو هو، ولكنه يخلد فيه الكافر ولا يخلد فيه المؤمن، إذا دخل لا يخلد فيه، ما يعذب بقدر ذنوبه ويخرج من النار، أما الكافر فإنه يخلد في العذاب والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ثبت في السنة قراءة سورة السجدة في ركعتين وذلك فجر يوم الجمعة؟ هذا خلاف السنة، قسمها في ركعتين خلاف السنة، وهذا يفعله الكسالى. السنة أنك تقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة كاملة، تقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان كاملة. أما الكسالى فإما أنهم لا يقرؤونها وإما أنهم يقسمونها، وهذا ناقص، هذا عمل ناقص خلاف السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين شرب المؤمنين من عيون الجنة وبين ما ورد عن نهر الكوثر الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا؟ نعم، يشربون شراب تلذذ ويشربون ظمأ، يشربونه لذة يتلذذون به يتفكهون به ولا يشربونه من ظمأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما يسمى اليوم بمزاين الإبل وأنها تباع بمبالغ طائلة، هل يدخل هذا في التفكر والنظر؟ أما النظر في الإبل وتأملها لشيء طيب للاعتبار، ما هو للمباهات وإنما هو للاعتبار. وأما أخذ المسابقات عليها فهذا لا يجوز، هذا من القمار، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى بغير عمد ترونها، هل يقال بأن هناك عمد لكننا لا نراها؟ من قال هذا؟ ما نقول شيء ما عليه دليل، ما نقول شيء ما عليه دليل، ما نقول له هناك عمد، ما نقول له هناك عمد، إنما ندري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة، هل ورد تفسير لأن المقصود بهم أصحاب البدع والفرق الضالة؟ قيل هذا، قيل هذا، والله أعلم. يراد بها الذين يعملون أعمالا غير مشروعة ويتعبون أنفسهم فيها ولا أجر فيها بل فيها عذاب، قيل هذا في معنى، وليس ببعيد أنه يدخل في معنى الآية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يرى أن الأرض بيضاوية وليست كروية، استدل بآية والأرض بعد ذلك دحا بيضاوية؟ نعم. إيش معنى بيضاوية؟ أنا ما سمعت الشيخ ولا قرأت له شيء فيها، إنما هو رد على الذين يقولون إن الأرض تسير وأن الشمس ثابتة، رد عليهم، ردوده موجودة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن الأرض ثابتة وأن الشمس تدور حولها، ما دليله على ذلك؟ يا أخي القرآن، سبحان الله، ما دليله على ذلك؟ القرآن يدل على أن الشمس تسير على الأرض، قول إبراهيم عليه السلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها تجري، تقول وش دليل من القرآن؟ إلا وش دليل اللي يقول إن الأرض تمشي وأن الشمس ثابتة، ما وش دليله على هذا؟ نعم. يقول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، اللي عنده سؤال يكتبه ما في كلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز تأجيل السنة الراتبة لصلاة العشاء إلى ما قبل النوم؟ ما دام أنه في الوقت فلا بأس، ما دام في الوقت صليها بعدها في وقتها، ولكن كونه يبادر فيها لئلا ينساها أو يتكاسل عنها أحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندما يقوم واعظ بعد الصلاة فهل الأفضل أن أستمع إليه أم أن أشرع بالذكر الوارد بعد الصلاة مباشرة؟ بالإمكان أنك تستمع إليه وتأتي بالذكر ولا ترفع صوتك، تجمع بينهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نسيت الذكر الوارد والمشروع بعد الصلاة ومضى على ذلك أكثر من نصف ساعة ثم تذكرت، فهل آتي به؟ نعم، ما دام الوقت باقيا فإنك تأتي به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أمي توفيت وقد أوصت عند وفاتها أن تبقى أخواتي يدرسن خارج هذه البلاد. نعم. أمي توفيت وقد أوصت عند وفاتها أن تبقى أخواتي يدرسن خارج هذه البلاد، وقد تبين لي ولوالدي أن بقاء أخواتي في تلك البلاد ودراستهن هناك ليس في مصلحتهن. سؤاله: هل يجوز عدم تطبيق هذه الوصية؟ نعم، الوصية فيها ضرر ولا يجوز العمل بها، وفيها ضرر على البنات. نعم، فلا يلزم العمل بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت ساحات المسجد الحرام أو المسجد النبوي وقد أقيمت الصلاة، فهل أصف مع الصفوف المتقطعة في الساحات خارج الحرم، أم أبحث عن مكان في الداخل ولو فاتتني ركعة؟ ما في مانع، تصف مع المسلمين اللي تجدهم صافين، تصلي معهم ولو في الساحات، تدرك الركعة أحسن من أن تفوتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب للإمام كأجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا؟ نعم، الإمامة فيها فضل عظيم لمن قام بواجبها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. الإمام ضامن يعني يضمن صلاة من خلفه، إذا حصل خلل بسببه يضمن هذا الخلل، وإن أحسن الصلاة فله أجر من خلفه. قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم بيع وشراء البضائع المقلدة؟ يقول: ما حكم بيع وشراء البضائع المقلدة مثل الساعات والأقلام وغيرها؟ تبينها، ما في مانع تبيع وتشري بها، لكن تبين أنها تقليد وليست أصلية، وأن سعرها أخطر من سعر الأصلية. أما اللي يكذب على الناس ويبيعها على أنها أصلية ويأخذ ثمن الأصلية وهي تقليد، هذا غش. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم. إذا كان المشتري ما يدري تبين له وتراها تقليد، ما يأخذها يظنها أنها أصلية ويسلم ثمن مرتفع وتستغل جهله بهذا، يجوز هذا غش. نعم. وكذلك يقول حفظك الله، يقول: وهل من اشترى بضاعة مقلدة كساعة مقلدة أصلها غالي، هل يدخل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تلبس بشيء ليس فيه ألبسه الله يوم القيامة ثوب يزور؟ لا، هذا يدخل في إضاعة المال، يدخل في إضاعة المال، أنه يشتري شيئا مقلدا ورخيصا بثمن غال من أجل يقول للناس هذا شاري كذا وكذا، هذا من إضاعة المال، ومن أيضا التغرير بالناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لا بد من الترتيب في كفارة اليمين، ومن هو المسكين الذي يطعم؟ الترتيب بين كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير وفيها ترتيب، فيها تخيير وفيها ترتيب. تخيير بين الخصال الثلاث: طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخير فيها. فمن لم يجد واحدة من هذه الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام، هذا الترتيب، لا ينتقل إلى الصيام وهو يقدر على التكفير بإحدى الخصال الثلاث. نعم. يقول حفظك الله، بقيت السؤال: ومن هو المسكين الذي يطعم؟ المسكين هو الذي عليه نقص في كفايته، لا يجد شيء أو يجد قليلا من الكفاية، هذا المسكين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أطعمت مسكينا واحدا 10 أيام، هل يجزئ ذلك في الكفارة؟ يجزي عن واحد وباقي عليك 9. لو تطعمه 100 يوم أو سنة كاملة ما أطعمت إلا مسكين واحد وباقي عليك 9. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جاهلا، هل يكفر بذلك أم يعذر بجهله؟ هذا أول شيء، الجهل يجب التأدب مع القرآن ولا يدخل فيه بالجهل، يتأدب مع القرآن ولا يدخل بجهل في معاني القرآن ويتنقص القرآن، والعياذ بالله كفر. فعلى المسلم أنه يخاف من هذا الأمر، يحترم القرآن. الجاهل يتوقف، الجاهل عليه أنه يتوقف ويتأدب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، قوله عليه الصلاة والسلام: إن القلب يصدأ كما يصدأ المربد. سؤاله: هل النكتة والصدأ هي معنوية أم حسية؟ كلها أمراض، الصدأ مرض والنكتة مرض، أمراض متنوعة للقلب. عليه أنه يعتني بقلبه بالتوبة والطاعة وتلاوة القرآن، حتى والتوبة هي علاج النكتة السوداء، تزيلها. إذا لم يتب زادت النكتة، زادت حتى تغطي على قلبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ماذا يعمل بالمشيمة التي تكون مع الطفل الذي توفي؟ هل تدفن معه؟ تدفن في أرض، تدفن معه، يعني مات الطفل. نعم. لا، ما تدفن معه، تدفن وحدها في أرض، تدفن في أرض بغير المقبرة. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: وإذا كان الطفل حيا ماذا يعمل بمشيمته؟ هل تعطى للمشفى لكي يرمونها؟ ليش؟ للمستشفى لكي يرمونها؟ ليش؟ يرمونها؟ لا، المستشفى ما يبالون بالأطفال الميتين، ولا يبالون بهذه الأمور. هو يأخذها ويدفنها في مكان خارج المستشفى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى ينتهي حفظ العبد إذا قال أذكار الصباح؟ هل هو من غروب الشمس أم من بعد صلاة العصر؟ اللي يصلي صلاة الفجر في جماعة يكون في ذمة الله حتى يمسي. هذا عظيم، هذا ثواب عظيم. فماشي صلاة الفجر في جماعة هي الورد، وإن زاد عليها ورد من الأذكار فهو زيادة خير. لأن يصلي الفجر في جماعة حتى يكون في حفظ الله وكلاءته، حتى يدخل في المساء. دخول في المساء يكون بزوال الشمس، زوال الشمس، ثم يأتي بالورد بعد الزوال أيضا للمساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يصلي الفجر يوم الجمعة في الجامع ثم يحجز مكانا ويخرج، وبعد عدة ساعات يرجع إلى هذا المكان الذي حجزه، هل يجوز له هذا؟ لا، ما يجوز. ما يحجز المكان في المسجد إلا إذا كان يبي يجلس في ناحية المسجد، أو يبي يخرج يتوضأ أو لحاجة خفيفة ويرجع قريبا. أما يروح وقت طويل فلا يحجز المكان عن الناس اللي يدخلون المسجد قبله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا بدأ القارئ من سورة النساء ثم البقرة ثم آل عمران ثم استمر، فهل يعتبر هذا ختمة؟ إذا قرأ القرآن كله هذه ختمة، لكن كونه يبدأ من البقرة وينتهي بسورة الناس هذا أحسن، لأن ترتيب السور مستحب أو واجب عند بعض العلماء. لكن لو أنه خالف وقدم بعض السور على بعض فلا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المجاهد إذا قتل قتيلا من الكفار وعليه بعض الذهب والأموال في ملابسه، فهل يعد هذا سلبا؟ لا، الذهب والأموال هذه تكون من الغنيمة، أما الثوب والسلاح هذا هو السلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: علمنا في درس البارحة أن الفارس له ثلاثة أسهم، فإذا كان المقاتل على الإبل فهل يقاس على الفارس؟ ما أعرف شيء، ما ورد، ما أدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الردة قبل الدخول بالمرأة تفسخ العقد ويجب تجديده؟ هل الردة قبل الدخول بالمرأة تفسخ العقد فيجب تجديده؟ نعم، إذا ارتد والعياذ بالله انفسخت زوجته ووجبت استتابته، فإن تاب وهي في العدة ترجع إليه، إن تاب وهي في العدة ترجع إليه، وإن خرجت العدة ولم يتب فإنها تبين منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص وجد 500 ريال سعودي في الحرم. شخص وجد 500 ريال سعودي في الحرم وأخذها جهلا منه وقام بتقسيمها على بعض الفقراء الذين داخل الحرم، فما حكم فعله هذا وماذا عليه؟ إذا كانت ليس لها علامات تفرقها عن غيرها هذه ليست لقطة، هذا مال ضائع تصدق به وما فعله طيب، هذا لا بأس، لأن ما لها علامات. أما إن كان لها علامات فهذه لقطة يعرف ويحتفظ بعلاماتها، فإذا جاء من يدعيها ووصفها بالعلامات الموجودة دفعها إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اللقطة التي توجد في الحرم وهي يسيرة هل تؤخذ أم لا؟ اليسير الذي لا قيمة له كالحبل والعصا وما أشبه ذلك لا بأس أنه يؤخذ، أما الشيء له قيمة عند الناس هذا لقطة ما يسير. نعم. يقول فضيلة الشيخ، يقول رجل استدان من رجل آخر ذهبا فباعه واستفاد من ثمنه، هل رجل استدان من آخر ذهبا فباعه واستفاد من ثمنه هل يرده إليه ذهبا أم نقدا؟ يرده إليه حسب ما يرغب صاحبه، إن أراد ذهب يشري له ذهب بمقداره، وإن أراد القيمة والصرف يصرفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تنصحون بقراءة الكتب التي تعنى بالإعجاز العلمي في القرآن؟ ما فيها فائدة، وربما إن فيها أخطاء وتعتقدها وهي أخطاء، هي تخرص، كلها تخرص. فإذا كنت بتقرأ يا أخي اقرأ بكتب التفسير، اقرأ بكتب التفسير الصحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عنده أمانة لرجل آخر، ومر رجل عنده أمانة لرجل آخر ومر عليها حول، سؤاله على من تجب الزكاة؟ هل تجب على صاحبها؟ تجب الزكاة على المالك، على صاحبها، إلا إن كان أنه وكله يزكي عنها، إذا وكله يزكي عنها، أما إذا لم يوكله فزكاتها على صاحبها وهو عليه كفلها فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من بات حارسا في سبيل الله لم تمسه النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وبين ما ورد من قوله سبحانه وإن منكم إلا واردها؟ هذا المرور على الصراط، ما هو مس النار، هذا المرور على الصراط، مرون على قدر أعمالهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يكون بينه وبين جاره سوء تفاهم، هل من يكون بينه وبين جاره سوء تفاهم وحصل بينهم زعل وغضب، المشكلة أن أحدهم يسلم والآخر لا يرد السلام عليه، فهل يأثم الجميع بهذا؟ لا، اللي يسلم هذا تبرأ ذمته، والذي لا يرد السلام هذا يأثم، ترك واجب عليه، ترك واجبا عليه وترك المصالحة، فيكون الإثم عليه، أما الذي يسلم فهذا أدى ما عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم ما يقوله بعض العامة إذا تكالبت عليه المشاكل والهموم يقول هذه الكلمة وهي يا رب زينها من عندك، هل هي كلمة صحيحة؟ يا رب زينها من عندك. ما في بأس، هو التزيين من عند الله، منين يجي التزيين إلا من عند الله، أو الفرج يكون من عند الله، لا ما في شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدنا إذا انتهى الشيخ من الموعظة يرفع يديه للدعاء، والذين في المسجد يرفعون أيديهم ويؤمنون خلف هذا الشيخ، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ لا بأس، هذا طيب، ختام المجلس بالدعاء وتأمين الحاضرين هذا طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض النساء تضع على رأسها صبغات تمنع وصول الماء إلى الشعر، فما حكم المسح عليها في الوضوء؟ لا، إذا كانت الصبغات تتجمد، إذا كانت تتجمد على الشعر ولا يصل الماء إليه فلا بد من إزالتها ولا يصح الوضوء ولا يكفي المسح عليه. وأما إذا كانت الصبغات ما تتجمد على الشعر ولا تمنع الماء من وصول الشعر فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا عادة في قبيلتنا أثناء العزاء يجتمعون 3 أيام، فإذا جاء المعزي يرفعون أيديهم جماعة ويدعون للميت، فهل يجوز هذا؟ هذا كله لا أصل له، هالعزاء هذا والتجمعات والأيام وصناعة الأطعمة والولائم كلها تكاليف لا أصل لها وآثار وأغلال على الناس يجب تركها والابتعاد عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء ألعاب الأطفال التي على صور الحيوانات إذا كانت ممتهنة؟ لا يجوز هذا، لا يجوز شراء الصور المجسمة للحيوانات، لا لعب أطفال ولا غيرها، ولا يربى الأطفال على الصور. إذا تريد تعطيهم ألعاب فيها ألعاب ما هي بصور آدميين ولا صور حيوانات، صور سيارات، صور أشياء مصنوعات، أما صور ذوات الأرواح تتجنبها وابتعد عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة؟ ما وصلنا إلى هذه الدرجة. صلاة الفريضة يسر الله، تقرأ ما تيسر من القرآن ولو قصار السور، ولا ما أظن إن شاء الله أن مسلم ما يحفظ قصار السور، ما يحفظ الفاتحة ويحفظ معها بعض السور القصيرة، ما أظن أن مسلم يصل إلى هذه الدرجة، ولا حاجة إلى حمل المصحف، إن حمل المصحف إنما يكون في صلاة الليل ولا صلاة تراويح أو التهجد الذي يحتاج إلى قراءة طويلة، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أولادي يشترون أشرطة الألعاب الإلكترونية المسماة بالبلايستيشن وفيها سرقة وشرب للخمر وصور سيئة، سؤاله هل أسمح لهم أن يشتروا هذا؟ لا، ما يجوز تقرهم على هذا، الواجب إتلافه، هذه منكرات، الواجب إتلافها، ويجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها تتابع هذه الأمور، تتلف لا تفسد أولاد المسلمين، والواجب على وزارة التجارة أيضا أنها تمنع توريدها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز السفر بالقرآن إلى الدول الكافرة؟ لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. إلى أرض العدو المحارب، العدو المحارب الحربيين، أما العدو المهادن والمعاهد وأنت بتحتفظ بالقرآن ولا تضيع معه لا بأس، تنحرم من تلاوة القرآن تحفظ معك وتحتفظ به. نعم. يقول فضيلة والمعاهدون ما يعتدون عليك ولا يعتدون على المصحف بموجب العهد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يصلي المسلم تحية المسجد قبل أذان المغرب ب10 دقائق تقريبا، أي في وقت الكراهة الشديدة، أم إنه يبقى واقفا إلى الأذان؟ والله هذه مسألة مشكلة، كونه يصلي عند غروب الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها، ولا هي إلا دقائق يقف والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النظر بشهوة هل هو مبطل للوضوء؟ إذا خرج منه مذي ولا مني فهو مبطل، أما إذا لم يخرج منه شيء فهو حرام لكن لا ينتقض الوضوء. نعم. وكذلك يقول حفظك الله، النوم قاعدا لمدة طويلة هل هو ناقض للوضوء؟ إذا كان متكئا على شيء فهو نوم مستغرق ينقض الوضوء، أما إذا كان غير متكئ وهو متمكن من نفسه هذا لا ينقض الوضوء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قلب رداءه بعد الانتهاء من خطبة الاستسقاء، قلب قلب رداءه بعد انتهائه من خطبة الاستسقاء، هل الشماغ يقلب بهذه النية؟ لا بس أقول لا بس، يعني هي للسنة، هو الشماغ يشبه الرداء لأنه لباس، لأنه لباس على الرأس فهو يشبه الرداء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أتم المسافر الصلاة فهل يجوز لي أن أقصر خلفه؟ إذا أتم مسافر لا، إذا أتم الإمام يلزمك الإتمام سواء كان مسافرا أو كان مقيما. الصحابة أتموا خلف عثمان رضي الله عنه في منى وهم يرون القصر، لأنه يلزمهم متابعة الإمام، قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ثم به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن آتي بفحل أو أن أستأجر فحلا لتلقيح البهائم التي لدي بمقابل مالي؟ لا يجوز لصاحب الفحل أن يؤجره ولا أن يأخذ مقابل ضرابه، هذا منهي عنه، نهى صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل. التمس غير هذا، التمس غير هذا تجد إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع رفع اليدين بالدعاء بين خطبتي الجمعة؟ لا، ما يرفع يديه، يدعو بدون رفع يديه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الصفات الواقعة في المقابلة كالمكر والكيد، هل يجوز الدعاء بها كقولك يا ماكر انكر لي؟ الدعاء الأسماء المتقابلة ما يذكر واحد دون الآخر، الخافض الباسط المحيي المميت الظاهر والباطن، ما تذكر إلا جميع، ما يذكر واحد منها فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الاحتفاظ بصور المجرمين الذين يتكرر إجرامهم ودخولهم إلى السجن من أجل التعرف عليهم عند حصول الجرائم؟ من ناحية الأمنية، إذا كان ضبط الأمن يحتاج إلى حفظ صورهم فلا بأس، يعني هذه ضرورة فلا بأس بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مدرس لمادة الجغرافيا، فكيف أتعامل مع المعلومات الموجودة في المقرر من أن الأرض كروية وتدور حول نفسها وحول الشمس وغير ذلك من الأمور؟ اشرحها وبينها وبين أن الصواب خلاف هذا وأن الحق خلاف هذا، بين غلطها وتبين، ولا مانع أن تبينها للطلاب على ما فيها من الغلط ثم ترد عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل سرق من أناس بعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفهم، وهو مع مجموعة من الشباب، وهو الآن تائب إلى الله، فكيف يرجع إلى الناس حقوقهم؟ اللي يعرفهم يرد عليهم حقوقهم ولا يطلب منهم المسامحة، والذين لا يعرفهم يتصدق بما عنده لهم، تصدق بذلك مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل، يقول كان معي مجموعة من الشباب، يقول هل أرجع ما سرقت بالنسبة فأقسمها علينا؟ لا، قل أنت رد له ماله، قل أنت رد له المبلغ الذي أخذته منه ولا تقسمه بالسوية، قد يكون بعضهم أكثر من بعض ما يتساوون. نعم. يقول فضيلة الشيخ إلا إذا عرضت عليهم هذا وقلت أنا والله ما أميز للواحد منكم عن الآخر، لكن هل تصلحون أنه يقسم بالسوية؟ إذا أصلحوا وافقوا ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندنا إمام مسجد يقرأ في يوم الجمعة في صلاة الفجر من آخر سورة الكهف، وذلك كل جمعة، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس بوارد عن النبي. نعم، قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة سنة، لكن في غير الصلاة، في غير الصلاة، فنبهوا على هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم تعليق الأوراق التي فيها إنشاد للضالة على جدران المسجد من الخارج؟ من الخارج أو في الشارع لا بأس، أما داخل المسجد لا يجوز. نعم. انتهى. الله.